أكيد مكملين مستمعينا بفقراتنا الخدمية، ورح نحكي اليوم أكيد شي بخص البيئة. واليوم البيئة بمحافظة طرطوس، لنعرف شو وضعها مع المهندس منصور. منصور، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. نورتنا بعد غياب، صرنا فترة يمكن يعني إذا عدكم إيه بس بل لا على بقية المحطات نحن ما نحن نتواصل معهم على مقصرين. طول يعني. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. خلينا نبلش معنا شيء من الأخير. إذا بدنا نحكي عن أهم النشاطات اللي عم تقوموا فيها، عن الحملات اللي أقامت مؤخرا، إذا بدنا نحكي بمناسبة يوم البيئة العالمي. هلا نحن نشاطاتنا دائمة ومستمرة لا تتوقف يعني. نعم. هلا يوم مثلا على سبيل المثال بالامس كان عندنا نحن بالتعاون مع منظمه الطلائع الباعث حمله نظافه في حي الرادو، نعم تعاون مع منظمه الطلائع ومع مجلس مدينه طرطوس نعم ومديريه البيئه، كانت حمله نظافه وكانت نتائجها كويسه كثير. هلا بالرادار ونحن بتعرفي انت الحمله مو هدفها فقط النظافه، نعم توعيه الاطفال توعية لضروره النظافه وكذا، نعم لانه هاي من نشاطات دائره التوعيه والاعلام البيئي عندنا بمديريه البيئه. نعم فنحن نشاطاتنا مستمره، شغلنا ما بينتهي. انتو فترة اللي كنا فيها باحتفالات يوم البيئة العالمي وأقمنا نشاط مركزي نحن احنا كان تحت عندنا رعاية رمضان. السيد الوزير بالمركز الثقافي كان السنة، وكان نشاط نعم مميز نعم كمان بالتعاون بيننا وبين نحن اكيد ما بنوقف في متابعتنا، واكيد زميلتنا ريم بكل النشاطات اللي بتصير بمحافظة طرطوس نحن بنضوي عليها يوميا بزاوية خدمية، ممكن نضوي عليها بشكل تقرير، ممكن اكيد يكون باستفاضة هلا معكم نحن كل يوم. دورنا بمديرية البيئة مع الإذاعة بيكمل بعضه، صحيح. لأنه نحن عندنا صحيح دائرة التوعية والإعلام البيئي بالمديرية، نعم بس أنتم من خلالكم نحن ممكن نوصل واجبنا. المعلومة صح لأكبر عدد من صحيح المستمعين، صحيح وهذا بتعرفي من ضمن نشاطاتنا يعني. نعم. هلا احيانا يعني استاذ منصور، صحيح بيكون يعني هذا اختصاص البلدية مو اختصاصكم، احيانا صحيح بيكون في كمية من القمامة وتزال، ولكن اثارها ومخلفاتها يلي بتجيب كتير امراض عم نلاحظها كتير اليوم، ناح المنشية، ناح المينا، ناح في كتير اماكن اوكي عم تتنظف من القمامة احيانا، ولكن يعني بالضبط. مخلفات، هلا روائح الحشرات. دوركم اليوم نحن شو؟ مكلفين من قبل السيد المحافظ بتقديم تقرير يومي عن واقع النظافه في مجلس مدينه طرطوس. حلو حلو. نحن يوميا الساعه 9 بيكون على مكتب السيد المحافظ تقرير انه وين القمامه بقيت، وين شالت، وين مرحله جزئيا، ونحن دائما بنتابع هالقضايا هذه بشكل يومي. طبعا التقرير هذا بيوصل بعد من السيد المحافظ لمجلس المدينه لمديريه النظافه. حتى نحن بتقرير بنكتب انه مثلا هون قاموا العمال باعمال التكنيس، هون ما قاموا، بنلحظ كل هالشغلات هذه نحن بالتقرير. نحن نشاط يومي الصباح بيدوروا عمالنا وموظفيننا على كامل المدينه، بيعطوا تقرير عن كامل الاحياء. هلا الموضوع اللي تفضلتي فيه نحن حتى احيانا ما تجينا شكاوى مشان هالموضوع صحيح، هذا. هلا هو مجلس غير المدينه مقبول. ما يقوم باعمال شطف، نعم بيشطف ما اماكن هذا كل فتره وفتره يعني، بيقوم بالشطف وهيك. هلا بس في هلا دائما بيشكي مجلس المدينه من نقص الاليات اللي عنده يعني. هذا الموضوع هذا اللي نحن موضوع دائما علما قديش اجا هون وقال راح تتصلح وراح هلا يعني هذا اكيد موضوع. بتمر فترات يعني على مجلس المدينه. هن الشباب ما يقصروا ضمن الامكانيات المتاحه، بعتقد هن ما يقصروا. نحن مراقبين عملين، وحتى نحن يوميا ما نبعث 10 عناصر من مديريه البيئه تدعموا مديريه النظافه في عملي بناء على طلب السيد المحافظ يعني. احنا في عندنا 10 عناصر بتمنى هيدا من تكون مديريه من ضمن البيئه. الحديث اكيد اللي بتتناولوه بما يخص البيئة. اكيد المخلفات القمامة كتير خارجة، يعني صعب كتير، وروائح كتير وخاصة في قوية فصل الصيف، خاصة هلا نحن فصل الصيف بتزيد هلا بتزيد الروائح حرارة. والكمات هذه، هلا من وجود خاصة البطيخ الأحمر والأصفر نعم والمخلفات هاي بتعطي روائح كتير كمان فعلا قوية. بيشعر فيها المواطن نعم الروائح صحيح هذه، صحيح. وهي مشكلة يعني. ان شاء الله هذه يكون في مشكلة عملية. بتجينا فصل الصيف، هذه بتكون إضافة للقمام الموجودة فعلا بتصدر روائح وهيك. هلا هن الشباب ضمن الإمكانيات، أنا بتصور أن لأنه دائما أنا بحكي مع زميلنا المهندس غطفان مدير النظافة، وكل ما اجت شكوى هو ما يقوم مباشرة بتنظيف اماكن الحاويات يعني، وهذا الشغل على طول ما يصير يعني. بس كل فترة وفترة بتعرفي كمان حتى القمامة بالصيف بيصير لها مخلفات يعني، هي سائلة بتنتج عنا يعني. طب خلينا نحكي أيضا أستاذ منصور عن المخيمات البيئية اللي عم تقام بالأرياف والهدف منها، ومين اللي عم يشارك بها المخيمات؟ هلا نحن كمخيم بتعرف، هلا نحن عندنا المخيم البيئي الوطني بالقدموس، هلا صار نعم وحدة إدارية مستقلة تابعة للوزارة. نعم طبعا ما نتعاون نحن بالوزارة، وصارت عدة أنشطة السنة هذه فيها تحت رعاية السيد الوزير ومديرية التوعية والإعلام بالوزارة، واستهدفوا منطقة القدموس بشكل عام يعني، وعملوا دورات فيها لزراعة الفطر واستخدام التوالف البيئية وفرز النفايات. كل هالأعمال هذه قاموا فيها، ويمكن استضفتوا أنتم هون بإذاعتكم مدير المخيم، لأنه حكوا معي يوم على نعم أساس إجي أنا وياه نعم نعم وانشغلت، نعم وعطى فكرة كاملة عن الموضوع. هلا هو نحن بس تكون في فعالية مباشرة بيحكوا معنا وبيبلغونا، وبنطلع نحن بنشارك معي، لأنه هو صار تابع للوزارة صحيح، ما عاد تابع لنا بالمديرية طرطوس نحن. الله يعطيكم ألف عافية. إذا بدنا نحكي أستاذ منصور عن التعاون، يعني شو أهمية التعاون مع الجهات المتعددة؟ مثلا كنا عم نحكي قبل شوي بما يخص الرادار، مع طلائع الباعث، مع اتحاد شبيبة الثورة، مع مديرية التربية، أيضا عندكم نشاطات. شو أهمية هلا نحن في عندنا جمعيات بيئية نعم منتشرة تقريبا نعم عن تضاد المحافظة، نعم أكيد هي حتى عملها بإشراف مديرية البيئة. عندنا نحن بالمدارس في عندنا أندية بيئية وعندنا وحدات بيئية. نعم هلا صار عندنا نحن بمحافظة طرطوس 8 وحدات بيئية وحوالي 20 نادي بيئي. نعم هدول نحن بنقدم لهم كل الدعم بالمدارس، والحقيقة في نشاطات مميزة ما يقوموا فيها المدارس، هي بالتعاون مع النوادي رح منظمة نحكي طلائع عنها، البعث ولكن واتحاد الشباب. الوحدات الوحدات هي أهم من الأندية. نعم عندنا نحن 8 وحدات وتقريبا 20 نادي قلنا صار بالوحدة، بتكون عملها متكامل أكثر من النادي، نعم يعني الوحدة إلى مشرفين إلى ناس اختصاصيين بيتابعوها، وبيكون عملها يعني أكبر من النادي البيئي. ألق الأندية بتقوم بأنشطة، ليش؟ لأنه الحقيقة الدعم المجي للوحدات أكبر بكثير من الدعم اللي بيقدم للنوادي يعني. هذا أكبر. بده يجي كمان خاصة المنظمات الدولية، نحن اليونيسف متعاون معنا بهالمجال هذا وما يعطي دعم للوحدات البيئية. هلا أنا مثلا جاني دعم ل4 وحدات بيئية، الأسبوع الجاي إن شاء الله راح نوزع لهم شو هالدعم؟ كمية. عن شو الدعم هلا بيكون؟ كل ما يتعلق بعمل الأطفال، مثلا كيف بدهم يتعلموا مثلا فرز النفايات، الاستفادة من التوالف البيئية، إقامة الرسوم، هلا بيوزعوا لهم معي من الكرتونة لقلم التلوين لكل شيء بيخطر ببالك يعني حلو موجود، مقص، كل ما يخص لزاق، النشاط. صمغ، نعم كل هالامور هذه بيوزعوا لهم. كل وحده بيئيه نعم بتاخذ بقيمه حوالي 500 الف ليره والنوادي تقريبا. البيئية اللي يعني التي النوادي، أنشأت بالمدارس، يعني شو هلا النشاطات اللي النوادي هي عندكم؟ تهيئه لاقامه الوحدات يعني، نعم تهيئه لاقامه كمان بما يقوموا بفعاليات وانشطه مختلفه، وبالتعاون مع مديريه البيئه نحن دائره التوعيه والاعلام بالبيئه. هلا اليوم انا بعتت على روضه بشائر الاسد، كان حلو عندي فعالية حلو هلا اليوم حلو متجمعين يومان بالأسبوع نعم مثلا رياض الأطفال، هي الروضة صاحبتها يعني صحيح تابعة. هلا كان مديرة طب الروضة الاتحاد نشيطة النسائي، جدا، كانت تابعة أنسة إيمان. للاتحاد النسائي، نعم أيوة أنسة إيمان، نعم نشيطة جدا، وهي بتجمع الطلاب بيو بكافة الصفوف صحيح بيوم معين. صحيح ببعث أنا من عندنا نحن كادر بيروحوا، بالإضافة لمديرة الروضة بيقوموا بحملات توعية بيعلموا الأطفال، قلنا عمليات فرز النفايات، الاستفادة من إعادة التوالف، تدوير فعلا. إعادة تدوير الرسوم، كل هذا، لأنه نعم بتعرفي أنت الولد بيتعلم بسرعة أكثر خاصة أنت برأيك في الصغير يعني. وعي اليوم نحن عن جد في عنا هلا نحن شايفي هذا لو في مو توفر، فقط أطفال، إيه مجتمع. هلا نحن توفر، لو في توفر للإمكانيات المادية نحن، نعم أنا تفاجأت هلا السنة الماضية حكينا نحن وياكي عن فرز النفايات اللي عملناه بحي الكرامة، نعم يعني نحن كلتنا فوجئنا، حتى المسؤولين اللي بالحزب والدولة تفاجئوا بمدى تفاعل الناس معنا بهالنشاط. هلا نحن جينا تاني يوم وحطينا لهم حاويات وكتبنا عليها انه هاي مثلا للورقية، هاي للبلاستيكية، هاي للنفايات المنزلية. فنحن فوجئنا تاني يوم رحنا على الحي الصبح، ونحن والمسؤولين بالحزب والدولة ومندوب عن سيد المحافظ والكل، تفاجئنا بمدى مشاركة الناس وتفاعلها مع حلو، بس نحن في مبادرات ولكن واقعين بينقصها يمكن ايوه تشجيع. مو تشجيع، لان احنا ناقصنا الامكانيات الماديه. هلا مثل هيك مشروع بيكلف، لانه انت بدك تجيبي حاويات تخصصيه تعملي. هلا نحن يوم دعمتنا الوزاره بالتعاون مع اليونيسيف، رجعنا طلبنا مني انه يا اخي بدنا نرجع نعمل باحياء تانية، فقالوا لك الامكانيات الماديه ضعيفه شوي، طولوا بالكم يعني. فالناس نحن هون بالعكس هي بتبادر، لانه بالنهايه هالنظافه هذه بدها تنعكس عليهم هن بالحي، فهن أكيد جاهزين اكيد للتعاون. ما نقول لكم نحن تفاجئنا، والله انا من واحد ناس تفاجات يعني، رحت لقيت هالحاويات كلها مفروزه ومعبايه، كثير كان موقف كويس وانبسطنا كثير الحقيقه نحن نعم مدى تجاوب الناس معنا بها أستاذ منصور، النوادي البيئية اللي كنا عم نحكي عنها اللي أنشأت بالمدارس، يعني موجودة فقط بطرطوس ولا لا، تشمل بالمناطق الأرياف وكل كلها، كافة كل المناطق؟ المناطق. هلا انا الاربعه اللي عندي، وحده بالقدموس، بقريه جوا القدموس مثلا، هلا نعم، بدهم ياخذوا مساعدة، وحده ببانياس، واثنان هون حوالي طرطوس، يعني حلو كتير. مدينه طرطوس. طب إذا بدنا نحكي أيضا عن المسابقات البيئية اللي عم تقوموا فيها أستاذ منصور. هلا السنه احنا بالتعاون مع مديريه التوعيه والاعلام البيئي بالوزاره واليونيسف، اقمنا كمان مسابقه رسم نعم، للطلاب، يعني لمختلف الفئات العمرية. عندنا بتعرف فئة أولى لعمر 9 سنين، الفئة الثانية لعمر 12 سنة، بعدين لعمر 18، يعني 3 فئات عمرية. وكان الإقبال علي كتير كويس الحقيقة، يعني شارك أكثر من 200 لوحة، وفاز 13 واحد السنة. نحن عندنا زادوا عدد الفائزين يعني، وكان من الفائزين من أبناء الشهداء السنة كمان ضمن كل فئة عمرية يعني. حلو. وتم توزيع الهدايا باحتفال عندنا بالمديرية، كل الحمد لله. كان يعني ما أقول لك، حتى نوعية الرسوم كانت ممتازة يعني. حلو، الله يقويكم يا رب ويعطيكم ألف عافية. خلينا نحكي أكثر أستاذ منصور عن أهمية إدخال المفاهيم البيئية بالتربية لتكريس هالمفاهيم عند الأطفال. انت مثل ما بتعرف يعني، احنا من خلال ادراك وزاره الاداره المحليه والبيئه بان المسؤول عن القضايا البيئيه من خلال وجوده في اي حي او مدرسه او تجمع سكاني، هو من خلال خبرته يستطيع ان يجعل الناس ان يتقبلون ومن ثم ينفذون هذه القضايا البيئيه او المسائل البيئيه برضا كامل وقناعه تامه، من خلال بعض المفاهيم البسيطه اللي بيكتسبوها هني نتيجه خبرتي. يعني هالمعلومات البسيطه هذه بتخلي الناس ياخذوا مواقف ايجابيه حيال تلك القضايا، لانه بتعرفي المسؤول عن القضايا البيئيه بصير عنده خبره، هو ممكن يوصل المعلومه، ممكن يوصل الفكره، يخلي الناس يتقبلوها مثلا بسرعه اكبر وبتفهم اكبر. فنحن حريصين كثير على الموضوع هذا، ونقوم نحن دائما. هلا نحن كمان في شغله جديده بدي نوه عنها، رفيقنا امين الفرع، كنا باجتماع من يومين، يوم الخميس، لا والله الاحد، كنا باجتماع عنده، بده يحاول هو حتى يعمل توعيه بيئيه عن طريق الفرق الحزبيه والشعب الحزبيه، حلو وهذا موضوع كثير نحن بيسرنا يعني، لانه حلو نحن ما نوسع دائره التوعيه، لانه هلا انت بتعرف التوعيه مهمه جدا يعني. هلا نحن دائما الحكي بنردده وبنقوله انه نحن اذا بدنا نعمل مجتمع صحي وسليم، فذلك يتطلب منا اضافه الى وجود الاطباء والعلاج والمستشفيات، وجود بيئه سليمه خاليه من مسببات هذه الامراض. يعني على المبدا صح اللي كنا ناخذه نحن واطفال بالمدرسه، صح يكتبوا لنا حكمه اليوم على صحيح، هاي السبوره، صحيح انه درهم وقايه خير من قنطار بالضبط. علاج. فنحن لما بنعمل توعيه مسبقه بنرتاح كثير يعني. هلا انا مثلا بديك مثال على مدى الاستفاده العمليه من موضوع فرز النفايات. نعم، هلا توعية. نحن بوادي الهدة عندنا بتعرفي 3 خطوط إنتاجية، ما تشتغل صارت ورديتان باليوم. عندنا على كل خط إنتاجي 14 عامل مهمته فرز النفايات. يعني هلا بيوقف عامل، أنت شغلته شيل مثلا النفايات البلاستيكية، نعم، الثاني الزجاجية، الثالثة. فهو لما بيجيه من المصدر الكمية قليلة، نحن مو بس إنه بنريح العامل، بالعكس بنزيد الكمية. يعني إذا نحن بينتج مثلا باليوم على كل وردي مخصص 130 طن، المجموع كله نحن عندنا بينتج معمل 650 طن باليوم، بيصير ينتج 800 اللي ما تفرزها هلا مدينة طرطوس بوجود اخوتنا النازحين من المناطق الثانيه. بتعرفي انت هلا طرطوس زاد عدد سكانها، فنحن ممكن نسيطر على زياده هالكميه هذه عن طريق فرز النفايات. لذلك التوعيه مهمه جدا وضروري بهيك صح، شغله. عم نحكي عن التوعية وعم نحكي عن فرز النفايات. اليوم شو دوركم اليوم؟ شو وضع المكبات عنا؟ شو دور مراقبتكم هلا عليها؟ المكبات موضوع انتهى، موضوع انا بحب اطمنكم دائما، ونحن هلا نحن دائما بنقول، قلناها قبل عبر اذاعتكم وراح نقولها هلا، موضوع المكبات منتهي قريبا جدا. يعني تم تشكيل لجنة بالمحافظة، ونحن برئاسة السيد المحافظ ونحن كنا أعضاء فيها. هلا نحن عملنا عقد مع جامعة شو اسمه تشرين وجامعة البعث. مهمة هاللجنة هذه دراسة واقع المكبات. نحن عندنا بمحافظة طرطوس 62 مكب. ال62 مكب نحن بدنا نلغي. ليش؟ لأنه صرنا بدنا نرحل النفايات كلها لوين؟ لوادي الهدي. طالما اشتغلوا على كل الهدة. طالما اشتغل بكامل طاقته الانتاجيه نحن بدنا نرحله. هالترحيل هذا بده يصير شو على مراحل، لسبب انه عمليه النقل نحن بدنا بس ننتهي من عمليه كيفيه النقل. هذاك اليوم كنت بحسن البحر، كان المكب لحاله عم يشتغل، قشطة. مع انه بقى مكب حسين البحر تم اغلاقه. لسه هلا في، في بقي فقط مكب بعشتر، هذا نعم اللي على ممكن الطريق، اي ايه اللي مكب على عشتر، الطريق، اما مكب حسين البحر اللي كان فاذا بعمل اسمنت هذا اغلق وصار اللي محله على غابه، الطريق فوق، اي اللي على الطريق هذا مكب بعشتر. انا نعم راح طمنك، انا راح احكي يعني هلا، نحن نعم ما نحكي لساتنا بسياق الموضوع. هلا نحن تم توقيع عقد قلنا مع جامعه شرين وجامعه البعث عن طريق سيد المحافظ، واللجنه انهت اعمالها. هلا هني كان قيمه العقد 25 مليون، اني قالوا نحن هلا نحن حطينا 9 مكبات خطيره، هذه اخطر المكبات الموجوده ليتم تقديم الاضابير التنفيذيه عن طريقها. ومنين مكب بعشتر هذا اللي متقولي عند حسين البحر اللي كنت، ومنين مكب صافيتا ومكب صافيتا القدموس كتير، ومكب مشتل الحلو نعم شكاوى جدا لها وكل صافيتا. وبانياس والدريكيش، كل الـ9 مكبات هذول راح يتم معالجتين. الجامعه وضعت خطه لـ4 انواع من الدراسات وراح تقدم الاضابير التنفيذيه. هلا دعمنا السيد الوزير المره الماضيه وبعت لي الدفعه الاولى من قيمه العقد، من حلو هلق راح يبداوا هن خلال ان شاء الله خلال اقل من سنه لازم يكونوا قدموا الاضابير التنفيذيه وراح يبلشوا بالله. هلا طبعا هو لسه الموضوع محتاج ل، تعرفي انت هلق نحن الوضع الله المادي يسامحك يا منصور، استاذ منصور عذرا، فكرت انه نحن لا يعني بدنا وقت المعالجه، مو بس الوقت. هلا نحن بدكم تطولوا بالكم شوي. هلا انت شفتي يوم اللي بلشنا بودي العمل بمعمل النفايات بوادي الهدي، طجت بكون صار الناس عليه وايمد بده تراكمات، ينتج، قلنا لهم صح بشويه صبر رح ننتهي منه. بقول لك واشتغل المكب، بعد ايه وهذا يعني طولوا احنا كتير فعلا. مكب الحصين القديم اللي كان بيعمل نعم اسمنت قديش صار مشاكل نعم من شانه، نعم ليك تم اغلاقه ولا زرعناه. كانت حمله تشجير بناء على طلب السيد المحافظ انه بدنا نعمل حمله تشجير السنه بموقع المكب ونشجره، ولا صار في عنده غابه أقولك تقطع محله. الشجر هني. لا نحن لا في حراسي، لا ما يهمك يعني بكره بدل ما بكره بتصيروا تعملوا شو اسمه سيران بالمكب احنا هونيك بنتمنى نشوف كل فهي جبال بدها تل، شوية وقت، لأنه هلا أنت بتعرفي قديش الـ9 مكبات بشكل تقريبي صحيح عزلة خطيرة. بدها تكلف يعني عملية إزالتها هلا أكيد وتهيئتها بتكلف أكثر من 2 مليار ليرة بس كان ضرر على كاملة. المواطن أكثر من إيه هلا قيمة نحن بدنا ننتهي، المصاري. نحن الموضوع هذا بدنا ننتهي منه بس بالتدريج يعني حسب الإمكانيات وتوفر السيولة اللازمة لذلك. هلا السيولة هي اللي بتحدد، العائق الأساسي هو السيولة، شو بدنا نساوي؟ بتعرفي وضع بلدنا أنت صحيح وإنه نحن مثلا هلا معظم السيوله ما تروح لصالح الجيش والقوات المسلحه، نحن لولا الازمه ما كان عندنا مشاكل بيئي. وانا بقول لك يعني حتى مشاكل الصرف الصحي ومحطات المعالجه كان بدي العمل فيها من قبل 2011 نعم وكان كله ملزم ويعني وبدي العمل فيه بقسم كبير منها، نعم ولكن بس بدت الازمه بتعرفي انت شو اللي صار يعني توقف العمل فيها. وكان المحطه انا راح احكي لك مثلا عن محطه الاس دي هي ضيعتنا نحن مثلا، صحيح كان كلفتها 30 مليون هلا صارت 600 مليون، وكان تراسي عم تعهد بوقته وانه على اساس ينفذها وبدا أكيد بالاعمال ما وما بيقدر يحضر موقع العمل وبلشت الازمه عندنا، ارتفع. توقفت كل هالامور هذه لانه ما عاد في تمويل لازم يعني. هذا كان ضرر الازمه الحاله، الضرر البيئي للازمه هو اللي خلق لنا كل هالمشاكل البيئيه الموجوده عندنا بالمحافظه وبغيرها. خلق كتير مشاكل. شو بدنا خلينا نساوي؟ نطلع سوا لفاصل معك أستاذ منصور ونرجع سوا. نزلت البحر معنت النظر، لقيت الموج بوجه خبر، لقيت البحر معنت النظر، لقيت الموج بوجه خبر، وامشي على شط البحر ما يلقيت يمشي قومه، لقيت البحر معنت النظر، لقيت الموج بوجه خبر، وامشي على أكيد مستمعينا مكملين معكم ومع ضيوفنا لليوم، واليوم حديثنا مع مدير البيئة بطرطوس المهندس منصور. منصور أهلا وسهلا فيك أستاذ منصور. أهلا فيك. يعني عم ناخد شوي الحديث عم ياخدنا باتجاه التلوث البيئي من المخلفات، ولكن احنا دورنا اليوم نضوي على عملكم أكثر. أكيد قمتوا بحملات تشجير، أكيد عم تعملوا رصد للأنهار والسدود ودرجة بالضبط. التلوث. شو متابعتكم بهذا الموضوع من خلال الحملات والكشف الدوري اللي عم يعني احنا تقوموا فيه؟ عندنا مخبر مميز، نعم، من افضل انواع المخابر الموجوده بالمحافظه على الاطلاق. يعني نعم. نحن المخبر طبعا عن طريق كمان مو بس المخبر ودائره سلامه المياه اللي عندنا، نحن عم نراقب الشبكه العامه لمياه الشرب بالمحافظه بطرطوس بصافيتها ببانياس بكل المناطق. نعم. كافه الينابيع الموجوده بالمحافظه بفصل الصيف عم نراقبها، نحن عم نجيب عينات منها ونفحصها. إذا بيصير أي مشكلة، اتفقت أنا كمان مع السيد المحافظ إنه إذا بيكون في مشكلة لا تنطرني أنا بالبريد، مباشرة أحكي أنت مع مدير مؤسسة المياه. ونحن في هلا أي تفاعل. مواطن بيقدر بيعمل إنه إذا بده يحلل عنده مياه هلا نحن شرب إذا وكذا ولا مواطن لا؟ بده يجي بده يدفع أجار للدولة يعني مشان الموضوع بس هذا، إذا أما أنتم من نحن ضمن كمراقبة المؤسسة. كلها مجاني. هلا نحن بنراقب خزانات المدارس. نعم. نحن بناخذ عينات من خزانات المكارس من مدارس المدارس بنشوف اذا فيها كلور. منطقة مدينة وريف. المدينه وريف يعني نحن عندنا مكتب بصافيته ومكتب ببانياس وعن طريقنا، حتى اذا بتجينا اي شكوى. هلا نتيجه نحن الخبره اللي صارت عندنا بالمخبر، صار السيد المحافظ بيعتمد علينا بشكل كبير، يعني اي تلوث او مشكله بالتلوث بتجي للسيد المحافظ مباشره بيوجه لنا قلنا نحن تنشوف نكشف على الموضوع ونجيب عينات ونحللها ونعمل تقرير للسيد المحافظ. هلا نحن اذا كان في مراقبه دوريه مثلا لمياه الشرب، بيصير عندنا اي حادث اي اشتباه انه وجود جراثيم بخط مياه مثلا، مباشره بنحكي مع مدير مؤسسه المياه بالمنطقه المختصه. يعني السيد المحافظ قال لي ساعات بيكون عندك مشكله بتختصر، ما في داعي تعمل لي كتاب، انا ساعتها بتحكي مباشره صحيح. مع مدير مؤسسه المياه. هلا احدى مثلا مكتبنا بصافيته من فتره اسبوع مثلا لاقى مشكله بخط مياه معين، انا مباشره حكيت مع مدير مؤسسة المياه بصافيتها، حطيته بصورة الموضوع فورا تاخذ اجراءاته هو. يعني فنحن بنراقب الينابيع، بنراقب الانهار، السدود، بناخذ عينات منها. هلا مثلا نحن اليوم انا عملت تقرير للسيد المحافظ، كان مكلفنا عشان سد الدريكيش، في مشاكل كتير، فيه محطة معالجة اسمها محطة معالجة بيت عفوف، الحقيقة فيه خلل بعمل المحطة، في شكاوى المحطة عم يعني هي فعلا استلام وصلنا فعلا مؤقت، استلام صحيح مؤقت، فيها مشكلة. هلا صحيح اليوم نحن بعثنا تقرير للسيد المحافظ، انا طلعت في مكشف حالة يمكن لهوني بالصرف الصحي او هو هيك نعم يعني ما انا ما تعمل ما بالشكل نعم الصحيح، فعلا ما طلعت العينات فوق ال 2400 يعني او سيء، يعني معناها انه كأنه متوقفي على العمل، وبس هيك الصرف الناتج ما ينزل على البحيرة بنهايتها. فنحن وجهنا كتاب للسيد المحافظ اليوم مشان هو مباشرة بيوجه للصرف الصحي ان يعني ياخذوا اجراءات، لانه هلا هي المحطة استلام اولي، فبيكون المتعهد هو مسؤول عن عمل المحطة خلال هالفترة هذه، مشان هن يحطوا المتعهد بالصورة وياخذوا اجراءات ان المحطة يجب ان تعمل بشكل صحيح، ان اذا ما اعطتنا نتائج ايجابية ما في داعي لوجود المحطة لانه ما تعملنا مشكلة يعني. فجابوا يعني عينات وجودة من سد وعدم وجودة الدريكيش صحيح بحطها من الاهالي، هلا هذيك اليوم مروا من الاهالي اللي عندي من منطقه سد الموجودين حول سد الدريكيش. هلا العينات اللي جبناها من يومين ثلاثه من السد كان التلوث فيها ضعيف جدا، يعني غير المرات السابقه، يعني كان فيه بال 100 ملي اقل من 10 عصيات، يعني مقبوله تجاه التلوث اللي كان موجود. سد الباسل كمان بنراقبه بشكل دائم طبعا بالتعاون نحن والموارد المائيه، نحن بنطلع جولات مشتركه مع الموارد المائيه اللي عندي يعني قوارب ممكن ان نستخدمها نحن وياهن مشان اكيد اكيد ناخذ بتكملوا عينات من بعض. البحيره وكذا. نعم. فالموضوع كله مراقب يعني، ونحن اي شيء بيصير مباشره نحن وزميلنا مدير مؤسسه المياه نتخذ الاجراءات الفوريه فورا، يعني حتى انا احيانا هلا المره الماضيه صار خلل باحدى القرى في تلوث بمياه الشرب. نعم. فرحت انا شخصيا لهونيك وشفت الموقع وحكيت مع مدير مؤسسه المياه من هوني، اتخذنا الاجراءات وقفنا رجعنا اكتشفنا شو الخطا الميسير، يعني منين اجت تلوثت بماء الصرف الصحي، شفنا رئيس البلدية مباشرة بالمنطقة هناك، أخذ شوية إجراءات. طبعا هي الإجراءات ما أنا كافية بس حدت من التلوث. رجعت أنا، رحت لها هناك مباشرة وحكيت مع زميل مدير مؤسسة المياه وخليته يرجع يشغل المحطة، يعني المضخات الضخ أنا وموجود يعني. فنحن المواضيع هذه نحن متابعينها بشكل دائم، وأي شكوى بتصير ونحن مباشرة نتصرف يعني. الله يعطيك العافية. خلينا نحكي أيضا عن متابعتكم وعن كشفكم الدوري على المنشآت الصناعية وتأثيرها على البيئة. خلينا نحكي اليوم معمل الأسمنت، بدنا نحكي شوي معاصر الزيتون. خلينا نبلش يعني معاصر الزيتون، الكشف اللي عم تقوموا فيه. بالنسبة لمعاصر الزيتون، نحن في كل عام تشكل لجان مركزية من قبل السيد المحافظ. نعم نحن هلا تقريبا نحن على بواب على تقريبا. أبوابها مديرية الزراعة، طبعا هي اللجان هاي بتكون برئاسة مديرية الزراعة. نعم اللجان بتكون لجنة مركزية بالمحافظة ولجان بالمناطق، وحسب مقا شو شو اني شو بياخذوا إجراءات بالمحافظة نحن ببلغونا بشان هالموضوع. تطلع فيها هي قائمة إجراءات وقرارات. نحن قلنا مندوب بكل لجنة، في مندوب من مؤسسة المياه، مندوب من اتحاد الحرفيين، مندوب من الصرف الصحي، كله مشان تنظيم عمل المكابس ومنع مياه الجفت من الوصول إلى المستنقعات المائية والمجاري المائية اللي متغذي مياه الشرب، لأنه بتعرفي هاي بتعمل طبقة زيوت صحيح. ضمن هذه هلا بما في حلول يعني في توعية وفي هلا نحن إرشادات. بتصير مشاكل أحيانا يعني، تنزل مياه الجفت ولا هي للمشاكل، اكثريه الاحيان بتكون اشاعات يعني. نحن انا احدى المرات مثلا وقف السيد المحافظ واز بيقول لي مصور، جتنا اخبار انه والله مياه الجفت مياه الجفت نازله بمياه شماميس، يعني بحط ضخ شماميس، بتعرف شماميس متغذي صافيتها والدريكي. مباشره انا في عندنا شاب معه موتور، قلت له بتروح لهون بتجيب لي عينتين على السريع وبتجيب لي اياها. راح اجى طلع الحكي ما ليس دقيق يعني، انه مبلغين السيد هنا المحافظ تحسبا. فنحن مباشره لا يعني الامور متابعه، وبظن بتصير اي مشكله نحن فورا بنتخذ بكون في اجراءاتنا عندكم جولات على معاصر الزيتون، بكون في عندكم يوميا طبعا. يوميا. هلا نحن بالتعاون حتى مع الوحدات الاداريه، ما يبقى هاللجان المشكله هاي نعم عملها. نحن نعم اللجان المشكله كل لجنه عندنا مندوب من مديريه البيئه فيها، بنرجع نحن مندوبين من مديريه البيئه مع اللجان هاي. ما بقول لك بيكون كل لجنه فيها مندوب من مديريه البيئه، من مديريه الزراعه، الصرف الصحي، مؤسسه المياه، اتحاد الحرفيين، كلهم بيكونوا ممثلين بال نعم نعم فبياخذوا اجراءات مباشره وبيطلعوا بجولات يوميه على معاصر الزيتون. نعم وإذا بدنا نحكي عن معمل الأسمنت اليوم شو هلا معمل الاسمنت والمصفاي نحن عندنا كشفكم؟ مشكله معي. هلا طبعا الموضوع متابع، ونحن مجينا تقارير اسبوعيه عن عمل الفلاتر بمعمل الاسمنت. الفلاتر هلا شو هي وضع؟ الاعطال اللي بتصير مو من الفلاتر. هلا الفلاتر المركبه بمعمل الاسمنت او المصفاي هي فلاتر من افضل انواع الفلاتر الموجوده في العالم، انما العطل المشهور انت بتعرفي بسبب الحصار المفروض على بلدنا، قطع الغيار من الصعب تامينها وخاصه بوقت صحيح المحدد. صحيح. فنحن عندنا نحن مثلا على سبيل المثال انا اعطي يعني حتى ادخل بالعمل الفني للفلاتر يعني. هلا نحن فيه قبل كل مسخن وبعد كل معدل عندنا مقياس بقيس نسبه الكربون الناتجه من الفرن. إذا تجاوزت 8% بيفصل الفلتر مباشرة. لوحده. بيفصل الفلتر ليش؟ لأنه هو مبدأ عمله على مبدأ الإيونات المتقابلة. وإذا فصل الفلتر إذا فلت عند بس يفصل الفلتر أنت بتشوفي الغبار عم يتصاعد تماما بالمداخل. طب تماما. هذا شو سببه؟ ليش فصلت الفلاتر؟ في أسباب كتير. هلا نوعية الفيول قد إيه تسبب دور زيادة نسبة الكربون. المقالع اللي عندنا صارت نوعية مادة سي اس او 3 اللي بيستخدموها إضافة للبازلت، هي بتخلط مع البازلت بنسب معين. هلا بمعمل اسمنت عملوا ساحة للمزج مشان تكون الخلطة نظامية ويخف نسبة الكربون الناجي. قد يكون خطأ بشري من الحراق نفسه، إذا مثلا الحراق هو قاعد نسي سهي نام بيعمل لنا مشكلة بتفصل الفلاتر. فهو مبدأ العمل يعني بس تزيد نسبة الكربون بيفصل الفلتر فورا. ليش؟ حتى ما ينفجر الفلتر يعني إذا زادت نسبة الكربون عن 8%. هلا نحن قبل الأزمة بصراحة أنت يعني بتقولي لا نحن مشان ما نقول إنه والله صرنا ما نعمل الأزمة مثل الشماعة يعني كل شغلة، لا هلا مثبت من يوم اللي تركبت هالفلاتر نحن، وحسب البيانات اللي شفتها أنا حتى بين مديرية البيئة قبل ما أصير حضرتك أنا كنت مدير، فصار بالإسمنت توقف مراقبي من 2008 تم تركيب الفلاتر هاي الكهربائية لل 2011. خلال هالفترة هذه كلها توقفت الفلاتر 16 ساعة. أنا شفت النتائج الموجودة عندنا بالمديرية يعني رجعت عليها. بينما مثلا هلا بشوف فصل أكبر. ليش؟ صحيح. لأنه مثل ما أنا ما قلت لك مسببات قطع أكثر الغيار صار بسبب الحصار المفروض علينا، ما عم من تقدر الصعب تتأمن. انه نحصل عليها بوقت المحدد وكذا، فما تصير فيها مشاكل يعني الحقيقة. ونحن نتواصل بشكل دائم مع زملائنا بمعمل اسمنت، وما يبعثوا لنا تقارير عن عمل الفلاتر بشكل دائم. نحن عندنا ادبارة خاصة بمعمل الاسمنت عندنا. هلا نحن في عندنا مشكلة كانت، انا قياس الغازات، انت ما تقولي مراقبة المنشآت الصناعية وهيك، نحن الجهاز اللي بيقيس الغازات عندنا والله معطل من 2011. ما لقينا نحن مين بالأزمة، ما لقينا مين يجيب لنا الحساسات، لأنه الحساسات هاي كلها بدها تجينا من الخارج يعني. ما لقينا. هلا السنة طلعنا على من الوزارة 2011 معطل الحساس اللي بيقيس، 2011 معطل، ولا فينا نجيب لأنه من برا، ما لكن لقينا حدا يجيب لنا. هلا تواصلنا مع حدا، هل قال أنا قادر إني أجيب لكم إياها؟ وأخذنا الدعم المادي الكافي من الوزارة السنة، رصدوا لنا إنه قديش بده هالجهاز، هذا جهاز مهم جدا، يعني طبعا أنا هذيك اليوم انحرجت. هلا فيه، بتعرفي عندنا شركة روسية ما تعمل هي، كان انتبهتي على التلفزيون حطوه إنه بمعمل إسمنت هلق ما يستخدموا تقنية النانو. فهي شركة روسية عم تخلط الفيول مع الماء مشان بتخفف نسب استهلاك الفيول من 10 ل 20% لا يعني ما يقولوا. لا فهني بدين يشوفوا التحسن اللي طرأ على المحطات المساعدة، انبعاث الغازات دنا فعلا مثل بنفس النسبة أو أكثر اللي. فأنا انحرجت يعني من إنه أنا ما عندي جهاز قيس، أنا بمديرية البيئة. هلا السنة تواصلنا، قال أنا جاهز جيب الحساسات، أخذنا الاعتماد المادي، وإن شاء الله راح يكون الجهاز وما عندكم قريبا. بديل أبدا. لا والله ما عندنا ولا جهاز نحن بديل، يعني هذا الجهاز الوحيد الموجود عندنا أهم وكان معطل. أهم ولا عامل بمديرية مو بس البيئة أهم، مو بس معطل. أهم، يعني هو العامل الوحيد اللي بيقيس فقط. هلق غبار، ضجيج، كله موجود عندنا. أما تلوث الغازات اللي بتقيس مثلا الغازات السي او، السي او 2، النشادر، كل الغازات هاي فعلا الجهاز كان معطل له من 2011. من وما 2011 قدرنا، ما كان في ولا كتاب ولا تواصل مع الجهات في كيف المعنية ما في بس إنه ما احنا رصد. ما قدرنا نأمن حدا يجيب لنا الحساسات بسبب الحصار المفروض على بلدنا. ما في بديل هلا في له. مندوب شركة تواصلت أنا عن طريق زملائنا بالوزارة، هني ساعدونا الحقيقة بمخبر الوزارة، قالوا لي إنه في شاب وكذا، أخذنا رقم هاتف وتواصلنا معه، قال أنا بجيب الحساسات، هو بيعرف الجهاز يعني، ونحن كنا متواصلين معه نفسه هو من قبل، قال أنا ما فيني أمن الحساسات المطلوبة اللي بدنا نجيبها مثلا حتى نصلح الجهاز. هلا أمننا، مو بس إنه لقينا مين يجيب لنا الحساسات، وأمننا التمويل اللازم يعني. حلو، إن شاء هلا الله ان شاء الله ما عاد عندنا بردة مشاكل يعني. خير ان شاء إن الله شاء الله. ان شاء الله. بدنا نحكي عن تجربة لشخص أنتج الوقود من النفايات. قديما معروف نحن نعم، هاي، قد حتى بس اليوم مستخدمه دائما وين بالدول. وصل؟ هلا شو موجودة، هيدي موجودة عندنا التجربة؟ نحن هون بقرى طرطوس حتى موجودة. هلا هاي، هلا نحن المزارع الموجودة بالدول الأوروبية كلها بينتج الغاز والأمور هذه طبعا كله من روس طبعا الحيوان، من حتى روس الحيوان النار من روس مؤخرا، انه الحيوان، فعلا هاي كلها شفنا تقرير. بينتجوها، هي موجودة، وحتى زملائنا هم مركز البحوث البيئي باللاذقية بينفذوها، أي واحد بده بيعملوا له نعم، فإذا موجودة هذه هيدي التقنية. تجارب اليوم موجودة هاي، وبتنتج ليش غاز ما وكميات بنستفاد؟ كافية، كميات كافية كمان من الغاز، ما يقلك بالتدفئة للحظائر هاي بأوروبا كله عن طريق استخدام روس بركي نحن ان الحيوانات شاء الله هيك بنستفاد من لا لا هالخبرات شوي بفصل الشتاء، ما يقولوا معنا لا لا صار عندنا غاز ولا يهمك. اكيد رح نذكرك بفصل الشتاء عند اي لا ازمة غاز. لا لك مش يا هلق، استاذ نحن منصور، بسبب جيشنا الحقيقة، بواسل جيشنا حرروا كل مناطق الغاز. هلا صار عندنا يعني على لسان الوزير المرة الماضية قال نحن صرنا منتج يوميا أكثر من 10 مليون برميل يعني يوميا، أو متر مكعب ما بعرف بالضبط يعني. نعم. خلينا نحكي كمان أستاذ منصور، عم نلاحظ غياب بالاهتمام بالبيئة البحرية، شو اليوم شو دوركم بهذا نحن الموضوع؟ بالعكس، نحن أول شيء عندنا لجنة نحن لمراقبة الشاطئ، وناخذ عينات من الشاطئ بشكل دائم يعني، هذا موضوع مراقب جدا، لما بيصير أي شيء نحن مباشرة نعلم السيد المحافظ والكل، الأمور كلها تحت السيطرة. لما بيصير هلا أي تسرب نفطي، نعم، لأي باخرة هلا بالباخرة مثلا، من فترة فترة جتنا انه في تسرب نفطي بإرواد، مباشرة الموانئ، في تعاون نحن بيننا وبين الموانئ، الموانئ ما بتتخذ أي إجراء قبل ما تعلمنا، يعني بيحكوا معنا بالهاتف مباشرة، بيبعتوا لنا كتاب رسمي، بنروح نحن مباشرة للمنطقة، بنبعت نحن دائرة تقييم الأثر البيئي عندنا، بيروحوا مباشرة بيكشفوا وبيشوفوا شو السبب وبيعالجوا، مو بس إنه والله نكشف شو السبب، نحن شو الإجراءات اللي لازم نتخذها لمعالجته، هلا مثلا التسرب اللي كان حاصل برواد من وراء اهتراق خزان احتراق بإحدى البواخر، فتم معرفة السبب ومعالجته مباشرة يعني. نحن هذا طيب موضوع متابعة في البواخر اللي تعاون عم تفوت بيننا على بشكل دائم. المرافق، البواخر اللي عم تفوت على المرافق شو مراقبتكم عليها؟ نحن بنروح ناخذ عينات من المياه هونيك وبنقيس نسب التلوث اللي فيها. هلا انا اليوم حكي معي رئيس دائرة الدراسات، هو مكلف بهالموضوع هذا، بس حقيقة اليوم ما فيني ابعته لانه ما كان عندنا السيارة معطلة. هلا من 10 ايام من 15 يوم جبنا عينات وفحصناها وكلها ضمن القيم والله المحددة، يا يعني ما استاذ عندنا منصور، مشكلة. شو بدنا نسوي؟ انتو شغله لا قياس، لا جهاز لقياس يعني لا درجه السيارات التلوث هذه مشكلة، ما نعاني منها، احنا ما عندنا سيارة. انت ولا تصور سيارات ولا. مديرية البيئة كلها ما فيها سيارة. رح لا نحكي عن اسمع. الصعوبات استاذ منصور، خلينا نطلع لفاصل صغير ونرجع سوا. عم تسألي شو بدي منك، بدي ولا يوم ابعد عنك، اوعك تخيبي لي ظني وانا بعمري ما بخيب ظني. تتذكري انت وعدتيني ضلي حدي مواجه عيني، لو لحظة بتغيبي عني ميت العادي بتلاقيني. الواعد وعد نحنا لبعض، ممنوع الزعل ممنوع وممنوع البعد. الواعد وعد نحنا لبعض، ممنوع الزعل ممنوع وممنوع البعد. حكيكي كلمي ممنوع لغيري تبتسمي، من ما سألك شو اسمك بتقلي له انك عاسمي. انا روحي إلك خلقاني وانت بدمي مشياني، انا وانت عن بعض نار ما فينا نبعد ثواني. الوعد وعد نحنا لبعض، ممنوع الزعل ممنوع وممنوع البعد. الواعد وعد نحنا لبعض، ممنوع الزعل ممنوع وممنوع البعد. مستمعينا مكملين معكم الدقائق الأخيرة ومع الأستاذ منصور منصور مدير البيئة في محافظة طرطوس. أستاذ منصور يعني الله يعينكم بظل هالظروف، منيح اللي عم تقدروا تعملوا شيء عن جد. خلينا نحكي أكثر، كنا عم نحكي عن صعوباتكم، خلينا نحكي أكثر شو المعوقات، شو الصعوبات فعلا اللي أنتوا عم تعيق عمل مديرية البيئة اليوم بمحافظة طرطوس. هلا نحن أهم معقبة عندنا معروفة، يعني إنه عدم وجود الآليات الكافية عندنا. يعني نحن عندنا بكل مديرية البيئة آلية قديمة، يعني أعطالها دائمة ومتكررة، ما لما تشتغل أحسن. أيوة بالضبط. يعني هلا هو الكحل أحسن من العمى. يعني هلا نحن ما نقوم نشاطاتنا تقريبا كل زملائنا بسياراتنا الخاصة، يعني نحن ما بشكل متوقفين، شخصي ما متوقفين على العمل. في عنا مثلا ضيق المكان، نحن امبارح بالخطة الاستثمارية حاولنا ناقشناهم بالوزارة نحن مشان إمكانية بناء طابق ثالث، كمان تحججوا بالظروف المادية اللي بمر فيها البلد، يعني ما كانوا وافقوا لنا على الموضوع هذا، لأنه نحن هلق البناء اللي نعمل بمديرية البيئة على أساس كان سعته العظمى لستين مهندس، هلا نحن عنا 212 بمديرية البيئة من 167 مهندس ومهندسة. يعني صار عندنا مشكلة وصار في ضيق بالمكان. هلا نحن عندنا مكتب ببانياس ومكتب بصافيتا، نعم. عندنا مثلا مكتب صافيتا حوالي 25، مكتب بانياس 18، شوي بيخففوا العبء عنا وما يقوموا بنشاطات مميزة الحقيقة مكاتبنا بصافيتا وببانياس، ما يتابعوا موضوع مثل ما حكينا مثلا مراقبة مياه، جودة مياه الشرب، الينابية، الشكاوى كلها اللي بتجي. نحن عنا دائرة شكاوى نحن يوميا بهالفترة هذه، بتعرفي نتيجة الوضع اللي صاير في عنا شكاوى كتير. يعني هلا اليوم دائرة الشكاوى كان عندي جولة لوين، على منطقة بعد برمانة المشايخ، يعني أبعد نقطة بمحافظة طرطوس. يا الله يخليك، اهتموا لنا ببرمانة المشايخ. هلا مخرجتنا بتزعل بعدين. لا ولا يهمك. إذا بدنا نحكي شو عم تحضروا هلا، شو عندكم نشاطات كمديرية البيئة. هلا نحن هلا مستمرين، يمكن بيكتر شغلكم أكثر بفصل الصيف أكثر من لا نحن منطقة لفصل الصيف ولفت فصل الشتاء، يعني نحن مثل ما أنا بقول لك بس بيزداد نشاطاتنا. هلا مثلا التوعية فصل الصيف لما بتكون المدارس مغلقة بيصير في حملات أكثف، يعني لأنه دائما بيوقفونا زملائنا بالتربية إنه ما تلهوا لنا الطلاب أنتم في فترة الشتاء، يعني هيك بيكون المدارس فاتحة بتعرفي أنت. فنحن بنكثف دوراتنا في فترة الصيف، عملنا متواصل. نحن بنحط لك، احنا عندنا 14 دائره موجوده بالمديريه، هال 14 دائره بتحط خطه شهريه، خطط شهريه نحن بيتم تنفيذها. واكيد عم تتعاونوا من خلالها مع الجمعيات البيئيه. هلا الجمعيات البيئيه الحقيقه يعني قسم منا نشيط وقسم منا يعني كسلانين بشكل، يعني ما له علاقه بالبيئه، ما يعني على ما يبدو هني هي جمعيات. هلا يعني هذه كيف تترخص من خلالكم استاذ منصور؟ تترخص من خلالنا. طيب انتم في مجال انه هيدي الجمعيات اللي ما بتكون دوره فعال؟ هو نحن ما بنعطيهم اي دعم الا الفعال، يعني حتى في منن اجتماعات ما عم يحضروا. يعني بيحطوا اسم جمعيات بيئية، نحن اذا هني ما بدهم يتعاونوا نحن كمان ما بنتعاون معين. يعني هلا في جمعيات، جمعيه مثلا المقرمده بتعرفي انت جمانه ست ختياره، ومع ذلك جمعيتها من انشط الجمعيات. لذلك نحن بتحكي معي باي وقت مشان اي موضوع مباشره نحن بنلبيها وبنقدم لها الدعم اللازم. يعني في هل بيتعاون، هل بيكون هو بده يتعاون، نحن جاهزين للتعاون معه لابعد حد. يعني نعم في نشاط هلا عم تحضروا له شيء ولا شغله؟ هلا ماني مقلق، احنا متابعتنا يوميه. نعم. هلا حاليا فصل الصيف بتعرفي بتكتر التلو الملوثات والامور هذه، نحن مستنفرين بكل الاوقات. عندنا مخبر، وانا بحب طمن الاخوه المواطنين اي واحد بيحب يروح يحلل عيني للمياه عنا. نحن يعني السما اللي متقضاه هو فقط حق المواد، يعني انت بتعرف هلا صار في غلاء بالمواد، يعني تجد ارتفاع سعر صرف الدولار والامور هذه. ونحن مخبرنا مشهود له بالكفاءه ومن احسن، يعني حتى زملائكم هون عم يقولوا لي بدهم بالاسبوع القادم يمكن او بعده يعملوا نقل مباشر من عنا نحن على التلفزيون على العبر الفضائي السوري بالمخبر من عندنا، نقل مباشر من المخبر. يعني نحن مستمر بعملنا اكمل وجه، ما نشتغل نحن الحقيقه. يعني اللي مصبرنا على الشغل وكذا هو دعم السيد المحافظ لنا ورفيقنا امين الفرع والكل. يعني هلا الكل ما يتعاون معنا، نحن ما ببعت كتاب للسيد المحافظ الا مباشره مع الموافقه على اي شيء. دعم كامل للسيد المحافظ. من السيد المحافظ من رغم الامكانيات كثير قليله، رفيقنا امين الفرع ما قال لك هلا مبادر هو شخصيا انه انا بدي اعمل حتى التوعيه، دخل التوعيه بعمل الحزب التوعيه البيئيه يعني. عن طريق الفرق الحزبيه. ونحن هلا وجه لنا كتاب رسمي، قال لي انا رح وجهت لك كتاب رسمي قريبا ان شاء الله بيوصل لعنا، بدنا نعمل حتى لامناء الفرق ولاعضاء الفرق الحزبيه وكذا والحلقات الحزبيه توعيه بيئيه وكيف هن ممكن يستفيدوا من ال من التوعيه تنفيذ القانون 49. لما بتبدي انت بتوسعي القاعده التوعيه هذا شيء مهم كثير، الا بده ينعكس. يعني بصير هلا اي انسان بياخذ والله بيكون اخذ دروس بالتوعي وهيك ما عاد يقدم هو مثلا حتى ممكن لعائلته هو يعمل توعي بالنهايه وبالمدرسه استاذ المدرسه كل الناس. يعني فنحن ممكن عن طريق نخفف كثير من التلوث الموجود. احيانا عن طريق الاطفال بالبيت بتشجع الاهل، وقت اللي بيجي الطفل بيقول لوالدته ماما اعطيني بدنا نعمل اعاده تدوير أو فرز هيدي. أو فرز لأني فاية تفرزه مثلا البلاستيكي لحالة كذا، ما قلت لك هذه بتريحنا كثير. يعني هاي إلى جانب عملي مو بس نظري، جانب عملي بيفيدنا نحن حتى الروضات. اليوم كنا عم نحكي فعلا ببداية الحديث بيطلبوا من الأطفال كل القصص البلاستيكية ما تكبوها أو الكرتون، خلونا نرجع نعمل لها فرز ونعمل فيها أشكال. أكيد الحديث معك كتير رائع والله يعطيكم ألف عافية رغم إمكانياتكم اللي جدا جدا جدا محدودة، بس إن شاء الله بلقائنا القادم بتقول لنا يعني ها صرنا خطوة شوي لقدام أحسن. وعملكم أكيد بتكامل اليوم بالصيف أستاذ، ورجائي عندك يعني تضل هالمحافظة فعلا نظيفة وبيئة سليمة بتعاونكم أكيد سواء مع البلدية بموضوع الرش، بموضوع المكبات، بموضوع يعني أنتوا أكيد أدرى بهذا الموضوع. الرش السيد الوزير دعم لمجلس مدينة طرطوس الفترة اللي جاي رح تختلف الأمور إن شاء الله. يا رب. هلا هم إحنا كان موضوع ما في مبيدات، يعني هلا بعتقد بالفترة الجاية رح يجيبوا مبيدات يعني. ونحن جاهزين. نحن بنشكركم دائما لاهتمامكم أنتم بالإذاعة وإذاعة أمواج خاصة بموضوع البيئة. لانه نحن مثل ما قلنا نحن عندنا دائره اسمها دائره التوعيه والاعلام البيئي. هلا نحن قد ما ننشط بضل عملنا محدود تجاه الاذاعه ولا التلفزيون يعني، لانه عن طريقكم نحن ممكن نوصل فكرتنا لاكبر شريحه ممكنه من الناس، ونحن متعاونين معكم على طول، ونحن وياكم واحد، ونحن الهدف النهائي نحن ان كنا نحن وانتم هو مثل ما قلنا انه المحافظه على مجتمع صحي وسليم خالي من الأمراض ومن صحيح. المشاكل البيئية كلها إن شاء الله يعني. صحيح إن شاء الله بهمتكم وبجهدكم. الله يعطيك ألف عافية المهندس منصور منصور مدير البيئة بمحافظة طرطوس، شرفتنا ونورتنا، أهلا وسهلا شكرا فيك. شكرا لكم وشكرا لاهتمامكم، يعطيك العافية. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هو، كل ما بشوفك بعده قلبي